إلا لا، لكن هذا من جهة السند، لكن هنا من جهة منتهى السند، يعني السند إلى أين ينتهي؟ انتهى إلى الرسول فهو مرفوع، إلى الصحابي، إلى التابع فمن بعده مقطوع. يعني هنا باعتبار منتهى السند لا باعتبار صحة المنقول. لا لا، بس مورد التقسيم مختلف، هناك من حيث الصحة وعدمها، هنا من حيث منتهى السند إلى أين يصل. نعم رواه. نعم، هو إذا قيل الشيخان فقد اصطلح العلماء على أنهما البخاري ومسلم، لأنهما شيخ الفن. نعم، ذكروها بقوله نقيل. نعم نعم، فيه نظر يعني كبير شيء. ايش؟ القسم الرابع تصنيف الضعيف الاصل الاربعه الثلاثه تقسمهم الضعيف الضعيف هو القسم الخامس مو الرابع. لا، تصنيف الضعيف شيخ، فيقول لهم انه يشترط ان لا يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال. ايه هذا الضعيف؟ ضعيف شيخ، فيقول لا يعتقد الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وكيف يقول هو يعني النبي. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. هو في هذه الحالة متلبس ما دام قال روي. شوف روي، هذه صيغة تمريض. أنا نحن شيخ، ها؟ نحن شيخ، ولكن من يفهم بأن لفظ روي هذه صيغة تمريض إلا طالب علم؟ ولهذا قلنا احذر أن تروي الضعيف عند العوام. نعم شيخ، ولا نكون فيه خالص ضعيف وفيه الشيخ خالص النبي. طيب، هذا الأفضل. هذا الأفضل، نرجع نحن نرجع هذا ونقول لا تذكره إلا مبينا بضعف. نعم عمد واصل. قلنا إنه إذا علم الصحابي أن النقل عن بني إسرائيل فإنه لا يكون إنه بحديثه حكم الرجع إذا توفر في الشيء. نعم، لكن الذي كثيرا يقول العلماء عن ابن عباس، وعلى ابن عباس بذاته يقول ابن عباس وإن جهته إن حديثه غدا له حكم الرجع. نعم، لعل هذا في باب العبادات، اما في باب الاخبار عن المغيبات فهذا بني اسرائيل عندهم اخبار كثيره. لو ان ابن عباس مثلا روى ذكر نقل قال قوله من امور الغيب فلا يخبر، اما ان يكون له شاهد من السنه فهذا نقبل الشاهد، او لا يكون فنحن نتوقف فيه. لا يتوقف فيه، يتوقف فيه، ما نقول لا حكم الرأي، وليس معناه أنه غير صحيح، قد يصح عن ابن عباس، لكن كلامنا هل نقول هذا من قول الرسول ولا لا؟ نقول ما دام أن ابن عباس يعني ثبت عنه أنه ينقل عن بني إسرائيل، نقول لعل هذا مما نقله، لأن ابن عباس ما أضافه للرسول، لا، أن ابن عباس لم يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لا هو على كل حال هم قالوا الصدق لا شك من الإيمان لا شك، لكن نظرا إلى أن النقل هنا الصدق أخص فيه، أضفنا إلى الصدق يكون عدالة يعني في الصلاة والزكاة والاجتناب المحرمات. نعم، هو داخل بالضبط، الصدق والضبط متقارب يعني. نعم، لا هو ما نسبه للرسول، يرى أن بني إخبار بني إسرائيل مما يجوز التحدث فيها كما أذن الرسول بهذا،

كيف؟ نقول الشيخ المصطفى كان من التابعين، كان معروف انه ثقه، نقول هذا الشيخ المصطفى ان كان اصلا ما تكلمنا عليه، ما وصلنا الى الان. نعم، نقول الشيخ الضعيف كثير من هذه الطرق. لا لا لا، ولهذا قلنا على وجه يجبر بعضها بعضا احترازا مما لو كان فيه كذاب او متهم بالكذب، هذا مهما كان لو يجمد كذاب ينجبر بعضهم بعض. كذابين لا، التدليس وضعف الحفظ وما اشبه ذلك، هذا اللي يقول بعض بعض. اما اذا كان فيه متهم بالكذب او كذاب فهذا لا يجبر بعضه بعض ولو طريق واحد، ما دام فيه كل طريق فيها كذاب او متهم بالكذب هذه لا تفيد، لا تفيد، لا تفيد شيء، لا تفيد. ها؟ صحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، والضعيف. نعم، لا لا، الموضوع موضوع ما ما ما يعتبر اطلاقا. الضعيف الذي مثل فيه أن راويه سيء الحفظ أو قليل عدالة وما أشبه ذلك، أما الموضوع المكتوب هذا لا ليس بشيء أبدا. إيش؟ إيش؟ نعم نعم نعم، لا نهب عقلية أبدا. أنت لو مثلا نقلت عني كلامي ولو هم مصلحتي، هل كذبت علي ولا لا؟ كذبت علي لمصلحتي، كذبت علي لمصلحتي، فهل يقال إن هذا كذب علي ولا ولا ولا, ولا؟ كذب علي لا شك. ولهذا هذا القول يعتبر قولا منكرا. إلا نافع، تقول أليس كذبت علي؟ كذبت علي، لأن علي متعلقة بكذب، يعني نسب إلي قولا لم أقله أو فعلا لم أفعل، هذا معنى كذب علي. نعم فهد، روايته عن بعض الخوارج الظاهر انه ما يروي الا اذا كان لهذا الاصل متابع ليس على شرطه. ثم ان الخوارج معروفون بالصدق، يعني هم من اصدق الناس، هم على ضد الروافض، الروافض اكذب الناس، والخوارج بالعكس يرون الكذب من كبائر الذنوب ثم يرونه كفرا، ما يمكن ان يروي حديثا الا صادق. نعم، أمثلة يعني. طيب، أما الأحاديث الصحيحة كثيرة جدا، والمعللة بعلة قادحة أيضا كثيرة، ولهذا نريد منك أن تجمع لنا ثلاثة أمثلة فيما هو معلل بعلة قادحة، يكون هذا إن شاء الله بحث تأتي به في الأسبوع القادم. والشاذ من أنت؟ طيب، تأتي لنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. ثم أني لا أتي، هل أنتم كلمتوا لا؟ نعم، كان الناس يؤمرون، كان الناس يؤمرون، هذا من المرفوع حكما. اي نعم، حكما، إيه لو قال امر النبي صار صريح. ومثل ايضا نهينا عن اتباع قول معطية، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا ايضا مرفوع حكما، لانه لم تقل نهى النبي، قالت نهينا.